الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الرابع. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عرفنا أن أولياء الله هم المؤمنون والمتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم إن الكثير يدعون أنهم أولياء الله، كثير يدعون ذلك ولكن ليسوا صحيحا أولياء. الكفار يدعون أنهم أولياء الله، وقد كذبهم الله بقوله وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. المنافقون يدعون ذلك، ولكنهم أيضا من المنافقين ومن الكافرين. اليهود والنصارى أيضا يدعون ذلك ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، ويقولون كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا، فيدعون أنهم أولى بدخول الجنة وقد كذبوا. كذبهم الله لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، كذبهم وقال بلى من أسلم وجهه لله أو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك جاء الصوفية وادعوا أنهم أولياء الله، وادعوا أن فيهم الولاية وأنهم أولى بذلك. ثم لهم شبهات، من جملة شبهاتهم ادعاؤهم أن أهل الصفة أصلهم، أنهم فروع من أهل الصفة الذين كانوا في العهد النبوي. وقد كذب هؤلاء الشيخ رحمه الله، وله أيضا رسالة مطبوعة في مجموع الفتاوى، يمكن أنها في الجزء الحادي عشر، تتعلق بأهل الصفة، وذلك لأن هؤلاء الصوفية يدعون أنهم فرعا لأهل الصفة. وقد رد عليهم أيضا وبين حقيقة أهل الصفة. أيها الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها أياما ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين الذين اجتووا المدينة، أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها، ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي،

أو ما أشبه ذلك. ومنهم من يجلس إلى أن ينتقل إلى مكان آخر، فليس أهل الصفة أناسا بأعيانهم يلازمونها ولا يرحلون عنها، وإنما هم من المهاجرين، تارة يكثرون وتارة يقلون. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الهدايا أعطاهم. ذكر أبو هريرة أنه مرة مسه الجوع فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى به إلى البيت، وإذا قد أهدي قدح فيه لبن، يقول أبو هريرة فقال ادعوا لي أهل الصفة. يقول فحزنت لذلك وقلت ماذا يغني هذا القدح عن أهل الصفة، وإذا جاءوا أمرني أن أدور عليهم وقد لا يبقى لي شيء وأنا أحق به منهم، ولكن لم يكن بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فدعوتهم فجلسوا وصفوا، فقال يا أبا هريرة أخذ هذا اللبن وأعطهم. يقول فأعطيتهم واحدا بعد واحد إلى آخر الحديث. هذا دليل على أنه كلما جاءه شيء من الهدايا أو من الطعام أرسل إليهم وأعطاهم، ويدل على أنهم ليس لهم مأوى، إنما يبيتون في المسجد أو يجتمعون في هذه الصفة التي هي حجرة يقيم الرجل فيها أياما ثم يستغني ويستأجر مكانا أو يبني له مكانا ويستقل بنفسه. الذين ينزلون فيها ليس لهم مزية بل هم من سائر المسلمين من عامة المسلمين، لا يتميزون بميزة مثل المهاجرين، ليس لهم مزية وليس لهم فضيلة على غيرهم لا في علم ولا في دين، هم كسائر المهاجرين. قد يستفيد بعضهم الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يذهب كثير منهم يحترف ويشتغل لأنهم هاجروا وليس معهم شيء من رأس المال. وقد يستغني أحدهم إذا أسلم بقية أهله، لأنه قد يكون مثلا الرجل له 10 أبناء، فواحد منهم يسلم ويذهب إلى المدينة والبقية يبقون مع أبيهم، فعندهم أموالهم وأنعامهم ومواشيهم، فإذا اهتدوا وأسلموا فإنهم ولا بد سيستدعون أخاهم ويواسونه. فهكذا الذين ليس لهم مزية في علم ولا دين، يقول بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين الذين اجتاؤوا المدينة استوقموها. يقول في بعض الروايات عن أنس أنهم 8 من عكل وعرينة، يعني من قبيلتين، من قبيلة عكل ومن قبيلة عرينة، وأنهم جاءوا مسلمين ونزلوا في الصفة، ولكن ما ناسبهم الجو والمناخ فانتفخت بيوطونهم من أثر الغذاء الذي تغير عليهم، فاشتكوا، هذا استوخموا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقائه، أي إبل فيها لبن، أمرهم بأن يذهبوا إلى تلك الإبل وأن يشربوا من أبوالها كعلاج ومن ألبانها كغذاء، فذهبوا وبقوا يشربون ويتعالجون، فلما صحوا وسلموا وعادت إليهم صحتهم اعتدوا على الرأي الذي هو أحد خدام النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الراعي واستاقوا الذود، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم لما جاءه الخبر، فأدركوا وهم ذاهبون، فجاء بهم فقتلهم، قتلهم قتلة سيئة، قطع أيديهم وأرجلهم، وقيل إنه قطع يدا من جانب ورجلا من جانب، وسمل أعينهم يعني كحلها بحديد حتى انفقعت، وتركهم الحرة تسيل دماؤهم، تركهم الحرة يستسقون يطلبون ماء فلا يسقون حتى ماتوا، هذا دليل على عظم ذنبهم، لأنهم ارتدوا عن الإسلام واعتدوا على ذلك القائل الراعي وقتلوه، ولا شك أيضا أنهم مثلوا به، قطعوا يديه ورجليه وفقعوا أعينه عينيه، ثم استاقوا تلك الإبل، فكان ذنبهم كبيرا. حديثهم بالصحيح عن أنس ذكر فيهم أنهم نزلوا الصفة ثم ارتدوا، فالحاصل أن الصفة ينزلها مثل هؤلاء وينزلها من خيار المسلمين، من أشهر من نزلها سعد ابن أبي وقاص، أفضل من نزل الصفة ثم انتقل عنها بعد أن تزوج، ولم يرد له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابنة واحدة، ولكن ولد له بعدها أولاد. نزلها أبو هريرة لأنه كان من فقراء المهاجرين، ثم بعد ذلك استدعى والدته ونزل في مكان آخر. ذكر أن أبو عبد الرحمن السلمي ولعله عبد الله بن حبيب جمع تاريخ من نزل الصفة، يعني كتابا فيه ذكر أسماء الذين نزلوا الصفة، إذن لا علاقة لكم أيها الصوفية بأهل الصفة، فأهل الصفة انقضوا وليس لهم أعيان معينة، وفارقوا الصفة واستغنوا بعد الفتوح وبعد دخول الناس في الدين، بعدما فتحت مثلا خيبر ونحوها استغنوا، وصار كل منهم جاء بأهله وصار له منزل خاص، فلا علاقة للصوفية بأهل الصفة. الأنصار لم يكونوا من أهل الصفة، وذلك لأنهم أهل المدينة، ولأن كل منهم عنده أملاك، عندهم نخيلهم وعندهم قصورهم وعندهم أملاكهم وعندهم تجاراتهم، فلم يكونوا من أهل الصفة. أكابر المهاجرين لم يكونوا من أهل الصفة، أبو بكر وعمر وعثمان وطالح وعلي وطالحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة وغيرهم، وذلك لأن هؤلاء لما هاجروا كان معهم رأس مال، هاجروا ومعهم نقود ومعهم أموال، ثم اشتغلوا بالحرفة وبالتجارة شيئا فشيئا، حتى ذكروا أن عبد الرحمن بن عوف هاجر وليس معه مال، ولكنه كان عارفا بالتجارة فاشتغل بالبيع والشراء في الأسواق حتى جمع مالا وحتى تزوج وحتى كثر ماله. وكذلك أيضا عثمان بن عفان وغيره ليسوا من أهل الصفة، لم يحتاجوا إليها. يقول أقد رؤية أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة، أن في الصفة غلاما كأنه مملوك للمغيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة. هذا الحديث الذي فيه غلام المغيرة يقول إنه كذب باتفاق أهل العلم، ولا عبرة بما رواه من العلماء المشاهير كأبي نعيم صاحب الحلية، أن روى أن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغلامه هذا واحد من السبعة، وليس كذلك. كل حديث يروى في عدة الأولياء أو الأبدال أو النقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، كل الأحاديث التي فيهم كلها كذب لا أصل لها، يرددها الصوفية، إلا الحديث الذي تقدم عن أبي هريرة من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا حديث صحيح، أصح حديث روي في الأولياء. وأما الأبدال فقد روي فيهم حديث، والظاهر أيضا أنه لم يثبت. روي أن الأبدال 40 أو 70 أو 300 أو 13. ولماذا سموا أبدال؟ لأن كلما مات أحدهم جاء بدله آخر، هكذا يكون هذا بدل الذي مات ويكونون من الأولياء. هذه عبارة صوفية الأبدال. كذلك النقباء يرددونها أيضا، يرددها الصوفية النقباء، يدعون أن النقيب هو من مقدمي الصوفية، وأن النقباء قليل، وأنهم يكونون أمانة لأهل الأرض. كذلك النجباء يدعون أيضا أن منهم نجباء، وأنهم يكونون قادة لغيرهم من الأكابر ومن الأصاغر، هكذا. فكلمة الأبدال والنجبة والنقبة كلمة عبارات صوفية. كذلك الأوتاد يقولون إن عندنا أوتاد، كأنهم أوتاد الأرض التي هي الجبال، الله تعالى ذكر أن الجبال أوتاد، يعني رواسي تمسك الأرض، فيقولون هذا من الأوتاد، يعني أنه يحمي الأرض عن الأرض الارتجاف ويحميها عن العذاب، ما دام أنه في هذه الأرض فهو كالوتد الذي يمسك الأرض. هذا واحد الأوتاد. كذلك الأقطاب، القطب هو الذي يمسك الشيء بقوة، أو يديره في السماء القطب الذي هو نجم سهيل نجم الجدي، هذا يسمونه القطب الشمالي. القطب في الأصل هو الشيء الذي يمسك ويكون بإمساكه فائدة بحيث أنه ينتفع به، ومنه سمي قطب الرحى. هؤلاء الأقطاب يدعون أنهم من أوليائهم، هذه عبارات الصوفية. فيقول بعضهم إنهم سائر أربعة، إن الأقطاب أو الأوتاد أربعة، وآخرون يقولون بل إنهم سبعة متفرقون في أطراف الأرض، وقيل إنهم اثنى عشر، وأن الأرض لا تخلو منهم، إما أنهم يجتمعون في وقت، وإما أنهم يحدثون واحدا بعد واحد، أي اثني عشر. وقال آخرون بل إنهم أربعون، أربعون وتدا، أربعون قطبا يأتي بعضهم بعد بعض كأنهم يستخلف بعضهم بعضا. وقيل إنهم سبعون عددهم، وقيل إنهم ثلاثمائة أو ثلاثة عشر، وكل هذه أقوال تخمينية لا دليل عليها. القطب هو الواحد، وبكل حال فهذه العبارات الأقطاب والأوتاد والأبدال والنجبة والنقبة ونحو ذلك والكلام على عددهم كل ذلك كذب، فلا يغتر بما في كتب الصوفية ولا بما في إذاعاتهم من أن فيهم الأبدال والأولياء ونحو ذلك، ليس في ذلك شيء صحيح. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء من هذا، وما نطق السلف العلماء المتقدمون بشيء من هذه الألفاظ إلا بكلمة الأبدال. هذه قد روي أن بعض السلف أنهم استعملوها، يقولون فلان من الأبدال، يعني أنه بدل من العالم الذي قبله، ولكن مع ذلك ليس بذلك بصحيح. فيوجد مثلا في بعض الأزمنة ألف أو ثلاثة آلاف من العلماء كلهم يصلح أن يكون من الأبدال، ثم يقلون في بعض الأزمنة، فلا يوجد على الأرض في بعض الأزمنة إلا واحد أو عشرة أو مئة من الذين يصلحون أن يكونوا علماء يطلق عليهم أنهم أبدال، وذلك عندما تتحكم غرة الدين. فعندنا مثلا في القرون المتأخرة، القرن العاشر والقرن الحادي عشر وما أشبهها، استحكمت غربة الدين في شرق الأرض وغربها، وغلب على الناس أو على أهل ذلك الزمان دعوة غير الله والشرك. فأين كان الأبدال الذين هم مئة أو ألف أو نحو ذلك؟ الأبدال روي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم في الشام. الحديث يقول إنه في مسند أحمد عن علي رضي الله عنه، ومع ذلك ليس بصحيح أن الأبدال أربعون وأنهم في الشام. هذا الحديث منقطع ليس بثابت، كيف يكونون في الشام وعلي رضي الله عنه قد حارب أهل الشام وحاربوه؟ لو كان يقر بذلك إذا انتقل إلى الشام أو إلى ملك الشام أو إلى بايعه أهل الشام، لأنه روى هذا الحديث، فدل على أنه ليس بثابت. يقول علي رضي الله عنه والذين معه من الصحابة والتابعين الذين قاتلوا أهل الشام أبي وقاتل صفين، لا شك أنهم أفضل من أهل الشام، أفضل من معاوية ومن معه. ومع ذلك معاوية في الشام، فكيف يكون معاوية أفضل من علي؟ وكيف يكون أهل الشام أفضل؟ دل ذلك على أن هذا الحديث ليس بثابت. ومع ذلك يمكن أن يقال إن في الشام فضائل. لما روي الحديث الذي فيه افتراق الأمة كلها في النار إلا واحدة، جاء في بعض الروايات أنهم في الشام، ولكن ليس بثابت، وله رواه وصدقه كثير. ولا نمانع أن للشام فضائل، طبع حديثا كتاب لابن رجب في فضائل أهل الشام، ولعل ذلك بسبب أن منهم علماء، علماء لهم مكانتهم ولهم فضلهم، علماء مشاهير في القرون المتأخرة، فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك تلاميذهم الذين تتلمذوا عليه، وهكذا أيضا في الشام من علماء الحنابلة ابن قدامة وابن مفلح وغيرهم، كذلك أيضا في العراق علماء، وفي الحجاز وفي اليمن وفي غير ذلك، فلا يخلو أهل الزمان من أن يكون فيهم علماء. فالحاصل أن هذا الحديث الذي يقول فيه أن الأبدال أربعون وأنهم في الشام لم يثبت. يقول فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي، فلو كان هذا الحديث ثابتا وأنهم في الشام لكان علي أولى بأن يكون منهم أو معهم. يقول في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمركم مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا حديث في الصحيحين. هذه المارقة من هم؟ الخوارج، مرقوا من الدين، وذلك لأنه لما حصلت مسألة التحكيم في صفين، لما حكموا أو جعلوا حكمين عمرو بن العاص وأبا موسى، ثم وقعت الوقعة، انفصل من جيش علي هذا القوم الذين مرقوا، وقالوا لا نبقى معك لأنك حكمت الرجال. فانطبقت عليهم هذه الرواية: تمرك مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، يعني أنهم مفترقون، أهل الشام مع معاوية وأهل العراق مع علي، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق الذي قتلهم علي، وذلك لأنه لما رجع إلى العراق اجتمع هؤلاء المارقون وتوجهوا إلى مكان خاص أو مكان يقال له حرورة، ولذلك يسمون بالحرورية، فغزاهم وقتل أكثرهم. هؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية، فمرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي وأصحابه. دل هذا الحديث على أن عليا وأصحابه أولى بالحق من معاوية وأصحابه. أورد ذلك ليدل على كذب ذلك الحديث الذي فيه أن الأبدال في جيش معاوية. كيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما، أي في جيش معاوية دون جيش علي؟ هكذا يرد بذلك هذا الحديث. كذلك أيضا ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد عنده منشد هذين البيتين: قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذين البيتين تواجد، يعني أخذه الوجد الذي يسمونه الذين يغلون فيه ويسمونه اسم الفنا أو نحو ذلك، تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه. هذين البيتين قد يكون معناهما صحيح، وأن المراد بحية الهوى يعني قوة ما أهواه وما أميل إليه، وأن هذه القوة وهذا الميل وهذا الشيء الذي في قلبه ليس له راقي وليس له طبيب، الطبيب إلا الحبيب الذي شغف به. الحبيب قد يكون معشوقا عاشقه أو محبوبا أحبه، ذكر أنه عنده رقيته وعنده ترياقه. الرقية هي أن يرقيه برقية يعيش بها، والترياق هو الدواء الذي يكون علاجا لمن أكل السم ونحو ذلك. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد، يعني أخذه الوجد وأخذه الشوق وأخذه الفنا، فإن هذا كذب. وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه في هذه النسخة، فرق ثوبه، أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. هذا كذب، لم يحصل أنه تواجد، ولم يكن من عادته أن يغضبه هذا التواجد، ولا تأتي إلى هذه الحالة التي تأتي إلى كثير من الصوفية. هذا أمثاله يعرف أهل المعرفة وأهل العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه من أظهر الكذب، أنها كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل، فلا يغتر بما يرويه هؤلاء من كثرة هذه الروايات التي لا أصل لها. الصوفية مبنى أعمالهم أو أحوالهم على أحاديث مكذوبة، كذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي. هذا أيضا كذب موضوع باتفاق أهل العلم، كيف يتحدثان بكلام لا يعرفه عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتحدث إلا بكلام مفهوم، وكذلك أيضا أبو بكر، فكيف يكون عمر معهما كزنجي يعني لا يعرف اللغة العربية ولا يدري ما يتكلمون به، كلام يدعون أنه كلام خفي وأنه من جملة العبارات التي يعبرون بها، التي يدعون أن هذه العبارات أو أن هذه الكلمات أنها من الأمور الخفية التي اصطلحوا عليها، كل هذا لا أصل له. والمقصود هنا أن في من يقر برسول الله برسالته صلى الله عليه وسلم العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن وينعقد ذلك، وهم هؤلاء الصوفية يقرون في الظاهر برسالته ولكن في الباطن يعتقدون ما يناقض ذلك، وإذا اعتقدوا في الباطن ما يناقض رسالته أو ما يكون منقصا تنقصا له فإنهم بذلك يعتبرون كفارا مرتدين. كيف تدعون أن نبيكم الذي تشهدون بأنه مرسل أنه قد حصلت منه هذه المخالفات وإن كنتم لن تظهروها علنا ولكنهم تخفونها بالباطن؟ يقول فيكون ذلك نفاقا، الذي يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك يكون منافقا، يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله، يدعون أنهم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، يتنقصون النبي ويتنقصون الصالحين من عباد الله ويدعون أنهم أولياء، أنهم من أولياء الله، مع كفرهم بالباطن بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عنادا وإما جهلا. فقد ذكر كثير من العلماء أن من الصوفية طوائف يدعون أن الصحابة وأهل القرون المفضلة أنهم جهلة حيث أنهم لم تروى عنهم تلك العبارات التي يستعملونها، وأيضا يدعون أنهم لم يكونوا معهم العلم الذي يوصلهم إلى أن يرتقوا إلى الملأ الأعلى أو نحو ذلك، فيكونون بذلك قد كفروا إذا أنكروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا. ذكر بعد ذلك أن كثيرا من اليهود والنصارى يعتقدون أنهم أولياء الله، هكذا يدعون الولاية ويعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب، إنه رسول العرب إلا رسولنا مرسل إلى غيرنا فلا يجب علينا أن نتبعه لأنه قد أرسل إلينا رسل قبله، فنحن مستغنون عن شريعته وعن رسالته. فردوا عليه في ما جاء به من أنه رسول إلى الناس عامة في قوله وبعثت إلى الناس كافة، فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله. كل قوم يدعون في طوائفهم أو في أكابرهم أنهم من الأولياء، والله تعالى قد خص الأولياء بقوله ألا إن أولياء الله، وصفهم بقوله تعالى إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء حقا هم أولياء الله، وأما من سواهم فليسوا كذلك. وما كل من يدعي الولاية يكون صادقا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الفرق بين العرش والكرسي؟ قال السائل من المغرب: وهل هذا الأخير جزء من العرش؟ الأكثرون على أن العرش أكبر من الكرسي كما جاء في هذه الرواية، فقال بعضهم إن العرش هو الأعلى وأن الكرسي كالمقدمة أو كالدرجة قدام العرش كالمرقات بين يدي العرش. الإنسان إذا كان جالسا على سرير يحتاج بعضهم إلى أن يمد يديه رجليه ويجعل لرجليه مكان مناسب. فصرح بعضهم وقال الكرسي موضع القدمين. هذا قول من الأقوال. الحاصل أن بعضهم يقول الكرسي هو العرش، وبعضهم يقول كالمرقاة بين يدي العرش، وبعضهم يقول الكرسي موضع القدمين. وأنكر ذلك المعتزلة أو الأشاعرة ونحوهم، وقالوا الكرسي هو العلم، وسع كرسيه يعني وسع علمه. وهذا السائل غفر الله لكم من إيطاليا يسأل عن الأشاعرة ومن أبرز أئمتهم. سبونا إلى الأشعري أبي الحسن الذي هو من ذرية أبي موسى الأشعري. أبو موسى صحابي مشهور، وهو من الأشعريين الذين هم من قبائل العرب اليمنيين ومن المهاجرين. فأبو الحسن هذا يرجع نسبه إلى أبي موسى. كان في أول أمره مع المعتزلة، تتلمذ وزامل المعتزلة كأبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي وأبي الهذيل ونحوها من المعتزلة. ثم بعد ذلك فكر وإذا مذهب المعتزلة باطل فترك مذهبهم، ثم اعتنق مذهب الكلابي وبقي عليه نحو 40 سنة مذهب الكلابي، ثم ألف عليه مؤلفاته. أكثر مؤلفاته على في هذه المدة. في آخر أمره فكر أيضا وتراجع وصار من أتباع الإمام أحمد، وألف رسالته التي هي الإبانة، وألف أيضا رسالة كتابه الذي سماه مقالات الأشعريين مقالات الإسلاميين. انتشر كتبه في القرن الثالث، أي آخر القرن الثالث وفي القرن الرابع، ولما انتشرت وصلت إلى شرق الأرض وغربها كانوا هم الذين اعتنقوا هذا المذهب، وصاروا هم الذين عليه لا يحصون في كل قرن من القرون. لما كان في عهد شيخ الإسلام كانوا متمكنين، وأعلن شيخ الإسلام المخالفة صريحا تصدى له كثير منهم، فتصدى له في الشام عالم كبير يقال له تقي الدين السبكي، وآخر يقال له ابن الزملكاني، واستدعاه أيضا في العراق عالم كبير يقال له ابن مخلوف، وآخر يقال له ابن عدوان. هؤلاء كلهم من الأشاعرة الذين تصدوا لمجادلته، ومع ذلك بقية أهل زمانهم على هذا المعتقد. المتقدمون والمتأخرون في بعض الصفات، من أشهرهم النووي رحمه الله، كان على المعتقد الأشعري في بعض الصفات، صاحب رياض الصالحين، حتى في نفس رياض الصالحين له تأويلات. كذلك ابن حجر صاحب فتح الباري أيضا له تأويلات على آيات الصفات. كذلك مثلا السيوطي صاحب تفسير الجلالين له تأويلات، وكذلك العز بن عبد السلام على هذا المعتقد له تأويلات، كذلك ابن دقيق العيد وأشباههم، ما سلم إلا القليل. وهذه أسئلة متكررة حفظك الله في مسألة هل يجوز التداوي بأبوار الإبل؟ إذا كان الحديث أقد جعلها علاجا لانتفاخ البطن، فلا مانع من أن تتخذ علاجا لهذا المرض. إذا حس الإنسان بربو في بطنه أو نحو ذلك يمكن أن يكون ذلك علاجا لها، أي شرب هذه الأبوال. وهذا سؤال من المغرب حفظك الله، يقول السائل: إذا قلنا بأن الله خلق آدم عليه السلام على صورته، ألا يعتبر هذا تشبيه؟ وهو القائل جل وعلا: ليس كمثله شيء. إذا صح الحديث فإننا نصححه، ولكن لا نقول إنه على صورته يعني صورة مطابقة، بل لا بد من أن هناك مميزات وهناك فوارق، فنحن نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا السؤال يسأل يقول: هل صفة الاستواء على العرش ذاتية أو فعلية؟ بل فعلية، يعني كلمة استوى فعل، استوى يستوي. وهذا يسأل غفر الله لكم من الإمارات عن كتاب الشيخ العباد وعن كتاب الشيخ التويجري، يقول: أريد أن أسأل عن العنوان. عنوانها على هذا الحديث، يعني حديث خلق الله آدم على صورته، بهذا العنوان مكتوب على الصفحات الأولى. هذا السؤال أيضا من سوريا، يسأل عن الآيات التي تقرأ على الأطفال حتى يهدأوا. الآيات يعني الأولى أنه يقرأ عليهم سورة المعوذتين. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين بيقول: أعيذكما بالله من الجان وعين الإنسان، ولما نزلت المعوذتان اقتصر عليهما: أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق، أعيذكم برب الناس، وأشبه ذلك. وهذا السؤال من مصر، يقول السائل: كيف نرد على من لديه لبس في حديث إن الله ينزل في الثلث الأخير، فيقول هذا هل يكون العرش خالي؟ الله تعالى ليس كمثله شيء، فالذين يقولون أو يسألون هل يخلو العرش من الله إذا نزل، نزوله كما يليق به، فلا ينافي ذلك أنه ينزل كما يشاء ولو كان على العرش، ينزل على العرش وينزله إذا شاء ويجي كما يشاء، والعرش كما هو. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.